و آغا یتینا چه تلوت که دی پتول بونده پده قرن پاک شه آغا تو سا پتوا در کهوی کنه افتوه نرباد دواری تا وشالا پکتا حیکتن ده و ده آیات آیاته تا چه تلوت که دی اتا تسببن ده علا پا خود آیاته پا دریا بنده بیسه فتوار بلا شلا قل اللہ یفتیکم فی انہو مایت لاکن فی کتابه اللہ فتوا در کهوی دیت نه تو سا دیب بریشه و آغا یتینا چه پتول بونده پده قرن پاک شه تلوت که دی من آیات المیراس چاہتی میرسا آیاتی لدی یفتیکم ایزن آغا تو سکرن دا غا جواب درکوی دا غا پتوا درکوی فی اتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتبالهن فی اتام النساء مطلقا پا ما یطلا پی یطلا پی را آغا چی ترابت کلی پتو بونده پا دکنے پاک شے آغا یتی نا تو پتو درکی چا پتو ترابت کلی پا بارید یتی میں بیویر شے パパレディティメシナーシャポトセラワキリアイティメシナーチトセアラティラトトウナマクテバラハナケトエガタネベケビスアラマーキキマリデパラモカラダアミロスチェキミルデパラモカラダネベケビスタアイティラディミロソウラディケラエティメジンケイウラチキマイティラディケンアラトスダサバキケチトシダハセルケビスタメミラシティミロスタウォーターハブーナーアンテルケーハンナーオジャトセクラハバトレキスタートセマフナリセディディネカーナーアユハラオリアアンテルケーディネカーナーディネカーキスタディケーバランギバシキリビパラデプレカカリスタオバチェタディケナーノープリセジェブチェタウォラシビビケナーダフビアミミロサノウォリベラダータノウォリレダママテヘナディバジェディバチェクリーナダマトマネバチフリーバランギカチェランナティラウィンチタウィダミマワタウドゥノハナオトディセラウィサアイエタザワジナチディケナブチセクランディカフォトリタマンフィミラシヘナディワジタミネディキミロセフェエハセルダシエユフティクムアラタフォルザレカアラパコダイアティナトスラペトレケチダスマキセカナキミロセベルカリスタウダランギウダウリネミスリクリディウダウィセエナチャキンパサチキマヤティナツシュウィディケナアガヤティナツサビアフェトアデクリオフェルムズラフィネミルダネダムトレクタケナパガユトラリムウアガヤティナチェプトセラバキリオバレディケンエカムデリウィルキシェアセハルダーキンカムデリウィルキウアレキタバディミロセベルカウリダカナシュラムダダポイウォスパシタムケダアントアトムフォコカーナケトスエゲタハスパハキナベルカウェイサーウアンタコムリアタムブリクセウォトサダガヤカナウダイパカダアマラコアンタコムリアタムブリクセケトスウォデレサイヤキムリテフェンサーサラパディミロセサーパディエカナカジリケイビカレパマハレサーオパディラフォコケサーペンサーサラベトウデレセカナヤティマンセンサーキサーبالعدد في الميراث والمهر فإن صافت لكنا فميرسسا ودرنجي فمارسا فميرا حقوق شاء وما تفر من خير فإن الله كان بي عليما وكيم خير تتوسي كيستا يتمون تكنا ايتا دي يتيما در قوتوا كسمرا ميروس حاكي كدو ميروس تي ويركولو مهر كسمرا وكنا مهر دو يتراكولو نيو تكيم حقوق تي كنا دي ويركولوやでしなりほこき、やでかみりべきほこき。あらぶちでパブでシャハバリメカナ。ファイルカリビアリマラパブでシャハバダ。ファイルジャージクマネ、ケレアディマジャザナ、ラベルトサバダルケビ。ケトファラファリザーダカラ。ダトケナファリザワ。ダウラトトポカブザシュー、ダイワリカオヤシディナワ。ゼラブルスラクラシュー、トケラゼラブルスラプリスロ。و ان صاحب سرقنا هذه الدينه بدل الكبير انا بخير مدى هبارده هجوك دوتا ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى وإن امرأة خافت من بالها نشوزا فكتيري شدة مرفوع بفعل يفصله خافت ده امرأة مرفوضة و ف ي ا ل م ق د ر س ر ا نوتا د ي ن ا مخشي و د ي ا م ر ا ت د ي ن ا ورسيا د ي ا م ر ا ت و ن ا مخشي ف ي ا ل م ق د ر دا هذا ب ش و ا دا ج د ا ورسيا كان خافتي تفسير كو لكو اين حدود الفكره جارك فجيره تبدو ان اين خافت ا م ر ا ت و ن ذكا اين خافت شرطه دا خافها بفيل داخل الريك انا فاين اسم داخل الريك كفيل بينا بدو تفيل مقدر بيا و اين خافت ا م ر ا ت و ن خافت من بالها ثم كانت تفسيرك ا ل ن ا ب ي ن ا ب ي ا م ف ت ر خطف ك ا ج ت م ا ر ه و ا ن امرات خافت كتير وشذاكنا داردلا توقعت من بالها ك ت و ق ع وذكرا تحول بطرفنا توقع لتغير شيء كانت في مستقبل شيء ديوي خطريت وصل عن دشاوي يو خطرارا ونبي وذكرا خطريت في شدلي تكيم و م ا ذ ا تفعل هذا وماذا ت ف ع ن هذا ت ف ع ل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا تفعل هذا من بعد هذا هو مترقبنا يقول سبب لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك よく見ればのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはもう1つのポーズはو ت ق ص ي ر في نفقتها و د ر ن ج د ك م ا ي و د ي د ي ب خ ر ش ا ش ه ل ب و غ ز ه ا د و ج د ج س ت ي ا ن ن ا ك ي ر ا ل ك ي ج س ت ي ك ن ا ن ف ق ا ش ي ك ن ا دابر أ ر ك ا م ك و د خ ط ر ا ل س ر ا و ة و ت م و ح ع ي ن ه إ ل ى أ ج م ل منها و د و ج د و ر ك ي د و ك د س ت ر ج ن ا بل شتا ش ف د ي ن ا ك ف ر ي د و ك ي ر ا ك ن ا د ا ف د ي ن ا ك ن ا ك ي س ي ب و د ر ج ي ج ي ك ن ا ولكن هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه التي تتعلق بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها و ل ك ن هناك افكار من الفاشنوى يرى هكذا ليرى زمن بدكنا بل بمجرد ان تتكلم بكويا لم يكن يشاهدون بسكنا فتلوك من افكار من نوع فاشا ودين مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه يا بدرانغا ودو يا بيتي مريم بسنه من المدرسه في جيكنا او ديري دنا دري جيكنا او ارازن يا كنا دري جيكنا ادم هاولي شيراكنا كاتالوكا مدقوكا هموكنا مخبر اولي المدرسه العربي انها بوجهي دانا مريم هاتراتو كارينو تمشو هاتراتو كنا نسافر يوشي فلاجونا هاري هما نسوغنا في المدرسه هاون مدي ايو صالحا أي صالحة دي جولة سروكو في إدهام مطاف الأصل في صادق إدهام مطاف الأصل في صادق إدهام مطاف الأصل في صادق أي تصالحة لباب التفاول أي تصالحة بأتير لك لباب التفاول في صادق في صادق في صادق مدمك أي صالحة وفي قراءة لبيوك راشقنا أي يصلحة لباب فعل من أصلحة ولكن هناك ان يصلح قديش غرسه كتريجه سرقه روكو بينما قفل ميورشه سرقه خاصه سرقه روكو في القسم والنفقة فقا شباشي شئ فور سلوات روكو پا نفقا شئ كم سلوات روكو عشان جي پده پده دريري و پا تطلق بنده پا اشتراك بنده نيو خاصا خوبی بکن آقا سن خیم شئ ننسا با اصلاح جو رفیق چه کچلو کچدو سبه و خلی و سبه بیور پرده کن بیا کچلو کچدو لخبره بیو کن بیا رسه کن پدهش گناه چه کن سو خسره وکو کن پور شو پن فکاش ورور ور پرده اصلا اتو خیلال بدر شوی دی کن سو داره در چه موت بطلو کنو که کن تلکا چه موت بن که موت لو کو ما کر سے بد خپل نہ بار دے پر خیر دے کنا ہے مو سرا کنا نہ بار کر تے ما تے روا نہ فکار پر دی کہ زخ پر پیسے شتا سرا گم بہ خپل پیسے تی می کر مخیر دا دے مکان کنا اے دے نہ خوش ہوتا لو مارو کا خلاص وامی ما یا دے نہ فکار تا کام کو بہ ان تترک له شیئا چہ دے سدا مل تو سپری دی طلب لے بقا اسابت دے پر دے اسرے دے بقا دے اسابت私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たو الا فعل زوج ايوف حقها او يفارقها كثير قد نرني كده يرا فكر چ مسنگا کر پاد تر وی یا کر فقادر کے 70 وصل وی نہ بنا ہو کنے وقت نہ تیری جی بیا میں تا ایک نے یہ 50 دو کر چ حق تیر پیرا کو بیا ہو یا دے خلص کو کنا بدا نہ کو چ نہ کنا خرو پر کوی نہ تو چوک پر کوی کنا دا دی پرنے کا چ پہلے مدیرے کا کنا ولكن هناك افكار تتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك アラトラプキープバヤンディエゲシエチエンサンタバアンパブディプリドシュワダダモシェクラタクリンダディスルヘタシリアンアラトクスルハラウカチスルハラウキサルシティプダハクウェラサルシティレパファハクディティケナパファタビアタプシャクシディネットラケビオリキテパファハクウェラシャクシロクドサウキサケナスルハレガドオダバラカラダガタクリンダディスルヘケナアダトン。ファダメクスワクリジカチェケナ。デンサンナプチダカナ。ダファヘルスボンデディーケナ。フィードショワダウダヘルスベルクルデスターゲタマハダ。ネチメタパデブルウェルペラシェケチェモザタマウスラワケナ。テーブルナネルクルシェケナマカウスラワケナ。ディアハルプデブルパハブルディケナハリシティ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、オフォルトレケチブルシケレグリアバデルブルレギュリケナ。ヘジュベレタリヘ。ネファスパデブルプリドソワダ。パデソフボデ。エデパハミシザガボクロダカラ。ヘルスプレタ。ファカンドホハザラトホ。ネウエケダラソフェタハゼルデデパスタラタヒボアノ。ベルコルケナ。デステルゲナベルコダソフポテイナ。ジャソレタマテケルシパパパルジダ。المنا مناك ان المراه لا تقال تسمح بنسيبها من زوجها ورجل لا يكاد يسمح عليها بنفسها اذا حبها الى ما ذا بلاك تسوقنا اذا صرخ ذو قرونا ذكا شعري وكان اخبر حق في راغوري

私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちエスラフクラパーダンサラフォーシェフォーシェメカナエスラフクラチェンサープウカナシャバシディケナベルクルイワタリカボディワワタタコトセパレラトリジェクルズルムナビアラパカデルバシンカナレマフィクルビクムメレメイルアトセプレシジキムハゼムハバテユパタラボディケラファビミファイトクメルナシアラヒマロビクムフィザレカワラパデブルプトルブルバンダケツリプグラブルトシェケルウディウィセケナアイテマクラダホチキバトスペシャルドトセケナシケナアハビキサワイヤタファラカヨガニラウクルムミンサーティヒワカラワスナハキマワイヤタファラカワカジェネビエフルアイヤソジャンビタラカエドワリブザランスラケデラケナ。シュラパフェレハキルフェルデラチナ。ナファパワピラルカウェイ。オカネタサムシュラケナピラバハラボビケナ。オメルケナダガネピネクラ。キサノバツウカタロクウラセダ。ビアカシェルスカタキサタロクウラケナ。ビアキャラプシェハバランド。パデブデマプシュラケイセケナ。よくならこんなもん、あらゆるパラコンのハリオ。ハンサーヘビーでブルグリナ。メンサーティーヘッポルワスナベケナ、アラコチキムザ。コダラタワキマメルバリードケナ。パパラメルバリーベケナハリオでブルベパワコ。でアイヤズカハゾウジンガイラフォー。ウライブルのシップでシェイテケナ。バルハウン、ウエルズコウガイラハ、ウエルズベケナブラスナミラウシ。و ك ا ن ل و ا س ن ح ا ك ي م ا ل ا ب ق د ي ر و ا س ع د ة ل ح ل ك ه ف ي ر ف ض ل ه ف خ ب ل م خ ل و ق ا ت م ن ب م ر ب ا ن ي ش ك ن ا د ي ر ب ر ب ا ن ي ك بنكو و ل ا ب ح ك ي م ز ا ت ا فيما دبره ل ه م ك م ت د ب ي ر ج ي ز ي ر ج و ك ا ف ح ا ل ا ب ق ب ل ح ك م ت ا لكتير ك ا ن ت ل ا ق فروتو و ت ل ا ق و ش و ك ن ا فلا شبد ل ا ب ح ك م ت ا بابلا شبد كان خير و ي ك ن ا د ا م ا ش ب د ي ر ب ش ي ح ب ر ا ن د و ك ن ا トフィコでスラハラケナキサルジュリリ、ベタラクルキサ。ホワリライマフィサマワティマファルダ。アランダルガトティパスムリシディアガチョティムルキシディケナ。エレホコミタミンアスノーケディパラケナ。エトヒマサディクスラ。アセデラサンディケナ。トラバシアラプロセド。ホジャボディケナウォラプロセドスルプチャタングダリモクロセドケナ。シュナダスウィーカーチェラダメルチェクナー、エデレチェロドクナー、メルズルブジャムラフォン、ゼバルバンダウン、ゼベクナー、ヤシュカメルカレクリシニコ。アライアンチェパスムルシチェムルケシディ。ウォラカンウォッシュインルディロウツリケタバミルカブリコム、ウォイヤーカムアネタクウラエタクエタキディパラファイトクエエトフィコウムダケナ、トスモフカトキサ。ウォラカンウォッシュインルディロウツリケタバ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 وكنا لهم ولكم ديتا مادا سبيلي وتو صابيا وان تكفروا وكاتيرتو سكنا كاتيري وكرنا بما وصيتم به لكن ما شاءتو ساشوى لدينا دينا من كاروكرو اتكادن يعملا فان لله ما في السماوات وكا دلالا قبضها شيكنا دلالا قبضنا بحارية الله پر تو زرا مشن سو لگا زو تو زرا ورسو زو کہ چلا جائے تے پسمر جی ملک سی خلقن ملکن وابیدن فلا یزره کفرکم ایتو اس کو پر اللہ کا زرا مشن سو بلا کہ وہ حکم نو مری سا ول کا تقوا نو کی سکنا او ظلم کی سا اللہ پر تو زرا نہ سی زو تو زرا ورسو لو کنا وقالو غلیا الا دے تو دے تکنا بندگی نے بے پروا دا ان حلقہ و عبادتہم حمیدا ولا تقفل سيطه يرشد على سيطه يكره كتل الحمد لله يكره يكره تحفل محمود في صنعه بهم كنا ويحفل كاريغريشه ويحفل عمل سيدي مخلوقات سرقه كنا فلا سيطه يرشد ولله ما في السماوات ما هذا على يدفع مرسي فمكسي كره لا يدعم كاركو تاكيدا لتقرير موجب التقوى لفرق لكوكا لتقرير موجب التقوى تقوى هم كذلك كنا تولى بس إذا لا تقتل مزكاس من الخير تقتل كنا الخير تقتل غيره وكفى بالله وكيله وكفى إذا لا تقتل كارساز على ما تقول أنت كشهيدا بأن ما فيه ماله كفى إذا لا تقتل جواب بدي بدي جالس مريض بدي شو إذا قال لك أنا لا تقتل جمودي كنا بدي أبي تزحف لا جواب أنا بحفر استغناء فيه شان استغنائي أي شيء كتير لا تقتل يزهقكم توسي بيكنا ديزي توسي بنركو دي مختم ذكنا يا أيها الناس ويأتي بآخرين ونركو مينة بروري بدلكم توس بزوي بني وقالوا على ذلك قدير على قدير بني قدير دا ناسي بنقول كنو كي چاة بدلا پك اتعاد دوسار بنقول كنا من كان يريد سواب الدنيا كيم سواء چو غوري پخبل عمل بني بدل دي دنيا عمل چو كوي دنيا دي دنيا كي غلطة پغوري فعند رحم ها ثواب الدنيا والآخرة دارا سنگا دي دنیا ثواب آده و دي خل ثواب آده بي بي دنیا ثواب غوري كنا لمن أراده خو اي چا دي پنا لمن أراده چه چا کنا ثواب آخرة پچار وي لمن أراده چا تي جلابا کنا خواف وي کنا بي ثواب الدنيا ورکوي ثواب آخرة ورکوي لا عند خيري دارا لما ثواب بيته سنگا بدلية لفتا داغه بدار و د جزاء د عمل صرف د الله څنګه جو فلما يطلب احد ما لا خصا فلما يطلب احد ما لا خصا بدار هي پر عمل بو نیکا ویله غوري کنا اغيواغ بدل چا رزل بدل الله ای دنیا بدل غوري و د حرت له غوري راکه مثلا کو بدل ادا کنا بیت څنګه رستا وهل لا طلب الاعلى باخلاص له او پر عمل بو دی ویله کنا اخلاق اغا وجت کنا ثواب و بدل و چاہتا عمل بدل ہو گئی بے اخلاص و چیز عمل سے دا اللہ دے پر اکڑائی کنا ایریا دے پر نوائی نمود دے پر نوائی دے خلقے گا سمافی دے پر نوائی کیا ثواب دنیا دا حیثو کانا مطلب ہو لا جن الا نو ذکا چیز مطلب ہو دے پیدو کیجی مگا اللہ سنگا دا وقالو سمین بصیر اللہ پکر دین کدا و اللہ پکر خبردار دا لدین کدا